سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الثاني معكم في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم الوصلة الثانية من الحفل الغنائي الذي تقيمه السيدة أم كلثوم. ومنذ أيام وفي لقاء ضم بعض الأصدقاء، امتد الحديث وأدار النقاش حول ظاهرة في الحياة الأدبية والفنية بصفة عامة، وخلص الحديث إلى أنه في كل من مجالات الفنون والأدب تظهر ظاهرة تتفرد عن كل ما عداها، بعض من العباقرة الذين جدوا واجتهدوا وأتوا بجديد سواء في حياة الفن أو حياة الأدب. عرفت البشرية هذه الظاهرة منذ أزمنة بعيدة، حتى إن هؤلاء العباقرة على طول السنين وعلى مر الأجيال يمكن إحصاؤهم فردا فردا. من بين الملايين الذين أتوا إلى هذه الحياة وغادروها، والظاهرة الفنية التي تتفرد بالعبقرية منذ سنوات، هذه الظاهرة هي التي نلتقي معها الليلة في هذا الحفل الساهر الكبير. أم كلثوم التي تفردت عن كل ما عداها والتي أصبحت ظاهرة في مجالات الفن العربي، لابد وأن تمضي سنوات قبل أن تتكرر. والعبقرية سيداتي وسادتي التي تتفرد بها أم كلثوم لم تأتي عفو الخاطر حقا، إنها منذ نعومة أظفارها عرفت هذا التفرد، ولكن العمل الدائب المستمر، ولكن الإحساس بالجمهور، ولكن الانفعال والتفاعل مع هذا الجمهور والاحتفاظ بهذا التفاعل والانفعال عاما وراء آخر وموسما غنائيا وراء آخر هو ما تتفرد به أم كلثوم، فهي تسكب من روحها في اللحن الذي تغنيه. وكل لحن تغنيه أم كلثوم في أي مكان كان، في مسرح الأزبكية على سبيل المثال، في دار سينما قصر النيل، هناك في السويس كما كان في الشهر الماضي، في أي مكان تقف فيه أم كلثوم فإنما بقدرة خارقة تستولي على مشاعر الجمهور وتتنقل به ما بين شجن لطيف تثيره لواعق الحب والذكريات، وما بين أمل في لقاء بين المحبين. تتنقل أم كلثوم في سهولة ويسر بين كافة الانفعالات الإنسانية، وها هي في لقاء اليوم وقد فتح عنها الستار، تجلس بين أفراد فرقتها الموسيقية لتقدم إلى جمهورها الحبيب أغنية فات الميعاد. Thank you. فات المعاد. وبين بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بين النار دخان ورمان فان فات المعاد. وبقينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بين النار دخان وبقينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بقت النار دخان ورمى تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا عذاب تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل بقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان ورماد فات فات المعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد. النار النار النار بيت النار دخان ورماد فان فات تفيد بيه. ايه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا عدم. اه تفيد بيه بيه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل وبقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان ورماد تفيد بيه. الكلام واتفرقوا الأحباب اتفرقوا وكفاية بقى تعذيب والشام وكفاية بقى تعذيب والشام I love. حزن وفرح ياما ياما ياما كنت اتمنى قبلك بابتسامة او بنظرة حب او كلمة ملامة حزن وفرح ياما إن كان على الحب القديم إن كان على الجرح الأليم إن كان ستائر النسيان نزلت بقالها زمان ستائر النسيان نزلت بقالها زمان ستائر النسيان نزلت بقالها زمان وإن كان على الحب القديم وأساه أنا نسيتك أنا يا ريت كمان تنساه كمان تنساه تفيد بيه وتعمل ايه يا عذاب تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا عذاب خالد لا وكفاية بقى تعذيب وشقة وكفاية بقى تعذيب وشقة ودموع في فراق ودموع في نوق Thank you. بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة ملامة وتفرقوا الأحباب. أوه.

دقت الساعات تصحي الليل ودقت الساعة تصحي الليل الليل الليل الليل وحرقة الأهوال الليل ودقت الساعات في عز الليل الليل الليل وحرقة الأهوال في عز الليل دقت الساعات تصحي الليل الليل ودقت الساعات تصحي وحرقة الأهوال يا عز الليل وقسوة التنجيد والوحدة والتسجيد وقسوة التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد بدي التنجيد والوحدة والتسجيد وقسوة التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وقسوة التنقيد والوحدة والتسجيد وقسوة التنقيد والوحدة والتسجيد لسه لسه ما قومش بعيد لسه ما قومش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول لي زمان ارجع يا زمان داب ولا حر ولا انجرح ولا شف حرمان وهدني لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان هدني قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل وحرقت الأغاط فعز الليل ودقت الساعات تصح الليل Oh. والوحدة والتسجيل لسه ما قومش بعيد، لسه ما قومش بعيد، وأسوة التنجيل والوحدة والتسجيل وأسوة التنجيل والوحدة والتسجيل لسه ما قومش بعيد، لسه ما قومش بعيد، وأسوة التنجيل والوحدة والتسجيل لسه ما همش بعيد، لسه ما همش بعيد، وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان، وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان، هاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. الليل ودقت الساعات تصحي الليل الليل ودقت الساعات تصحي الليل الليل وحرقة الآهات في عز الليل الليل ودقت الساعات تصحي الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصحي لا ناري ناري ناري ناري ناري من ناري من طول لي من ناري ناري ناري أسوتك وانت حبيبي من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من ناري من طول ليالي من ناري ناري ناري من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وأسوت الدنيا عليا وأسوت الدنيا عليا وأسوت الدنيا عليا وأسوت علي بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي داريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته وجرح في قلبي دريب بيني وبيني ومراق وطريق بلد بديد بيني وبيني ومراق وطريق انت اللي بديد تفيد بيه ايه هكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم فات الميعاد كلمات مرسي جميل عزيز واللحن بليغ حمدي ومع أصداء الصوت الساحر والكلمات الجميلة المعبرة والموسيقى المتدفقة يعيش جمهور أم كلثوم على أمل اللقاء الثالث في هذا الحفل الساهر الكبير. سيداتي وسادتي نحييكم من دار سينما قصر النيل ونعود بكم إلى دار الإذاعة.